وربك الغفور ذو الرحمة. وَاتَّخَذَ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Oh! صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات بدءا من الآية 51 من سورة الكهف وحتى الآية 74 من نفس السورة الكريمة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بمحافظة القاهرة.